السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه. المفرد والقارن يطوف بعد أن يرمي العقبة ويذبح من عليه هدي ويحلق، بعد ذلك يفيض، يعني ينزل إلى مكة ويطوف من عليه الطواف. كل الحجاج عليهم طواف، لكن قال يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة فينوي. وهذا ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، والسنة أن يفعل كما قال المؤلف، وهو من أفعال يوم العيد، لكن لو أخره إلى اليوم الثاني والثالث أو أخره بغير حد فإنه لا حد لآخر وقته على ما سيأتي، فيعينه. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. شو معنى هذا الكلام؟ وش الفرق بينه وبين المفرد والقارن؟ ها؟ كلهم يطوفون للزيارة، طواف الركن لا بد من النية، كلهم ينمون وكلهم طواف زيارة وكلهم ركن. لا، وش طواف عمره؟ طواف الزيارة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. من هو ذا؟ طواف العمرة وحل منها، انتهى منها. شوف العبارة: يطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط. يقول يطوف بنية الفريضة طواف الزيارة، ويقال طواف الإفاضة، فيعينه. وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، ويقال طواف الإفاضة كذلك. هذا الطواف الركن. من هو؟ هل عليه سعي؟ ليش ما عليه سعي؟ ما هو بصحيح، لأنه بيبين ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. في يوم النحر، وش فيه؟ يوم النحر هذا الطواف للقارن والمفرد ما يكون، والمتمتع كلهم للزيارة يطوفون. المتمتع ما يكون قد طاف، يعني ما طاف، متى يطوف؟ ما في طواف قبل هذا الوقت بالنسبة لطواف الإفاضة، اللي طواف الزيارة لجميع الحجاج، ما في غير هذا الوقت. ها؟ أنا أسألكم، لعل الله يطلع من هذا الجمع واحد يجيب. نعم، انتهى طواف القدوم، هذا وقت طواف الزيارة للجميع، ما في شيء اسمه قدوم. أنت وضح كلامك، علشان وضح كلامك، ما قدم طواف إفاضة، ما في أحد يتقدم طواف إفاضة. وقت طواف الإفاضة من أعمال يوم النحر لجميع الحجاج. ها؟ لا، من هو اللي ما طاف طواف؟ الآن المتمتع طاف طواف القدوم؟ ما طاف، طاف للعمرة، ما طاف طواف قدوم. عليه طواف واحد وعليه سعي واحد في يوم العيد، وعليه للعمرة طواف وسعي وانتهينا. لأنه بيقول لك بعدين: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة. يقول لك طواف الزيارة ويقال طواف الإفاضة، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، يعني ما يطوف للإفاضة، يعني ما يطوف للإفاضة المتمتع. ما لنا دخل، انتهى اللي قبل العيد، انتهى، خلنا باليوم العيد الآن. وش الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد؟ شوف تفريق العبارة، لماذا؟ في جواب: أولا الطواف للثلاثة كله، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الركن للجميع، هذا بلا شك ولا فرق بينهم. دخلت المفرد ما في عمرة المفرد، والقارن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أعماله مثل المفرد سواء بسواء. يبقى عندنا تمييز المتمتع عن المفرد والقارن ويطوف للزيارة فقط. عندك جواب أنت يا محمد والشيخ ذاك، ها تعال. شو سعيه؟ وش فيه؟ اقرأ السطر الأخير. ايه ليش يقول يطوف للزياره فقط؟ طيب المفرد والقارئ وش يطوفون؟ يطوفون للزياره فقط، كلهم عليهم طواف، طواف الحج الركن للثلاثه. ها طيب وذلك من وين؟ ها من وين يطوفون؟ يا ابن الحلال، الطواف الأول انتهينا منه، سواء طواف قدوم ولا طواف عمره انتهينا منه ذاك. المتمتع قدم النية، شلون قدم النية؟ طاف للعمرة، ما للحج علاقة بطوافه، طاف وسعى وقصر وانتهى من عمرته. الآن لا فرق بينه وبين المفرد. وش القادم كل الحج او ما يحج بعد؟ في سبب، انا اريد السبب، انا اريد السبب. طواف قدوم طيب، والثاني شو؟ ما لنا، انتهت العمرة وانتهى القدوم وانتهى سعي الحج بالنسبة لهذا كله انتهى، حنا بيوم العيد. في فرق بينهم في الطواف، لماذا فصل المتمتع؟ والمفرد والقارن إذا ما سعوا بعد طواف القدوم ما بقي عليهم سعي؟ بقي عليهم سعي. نعم طيب، وطاف يوم عرفة. وين طاف؟ ونزل على المعتاد مزدلفة ثم منى ثم رمى ثم حلق وراح يطوف. الزيارة هو الركن، هو طواف الإفاضة. طواف القدوم الذي يطوفه من؟ المفرد والقارن. المتمتع يطوف للعمرة، والله الظاهر ما في حل، لا حل فيه، لأن فيه قول بعض الحنابلة يقول به وهو معروف أن المتمتع يطوف أول ما يطوف يوم العيد للقدوم قبل طواف الزيارة، لأن المفرد والقارن طافوا للقدوم أول ما قدموا، ونص المؤلف وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، يعني ما عليه غير هالطواف ذا، لكنه قول مهجور، لكن نبه عليها المؤلف بإفراد المتمتع وأنه لا يلزم طواف قدوم، هو طاف للعمرة أول ما قدم ويكفي. وأول وقته يعني طواف الفرض، طواف الركن، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، أول وقته بعد نصف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات، يعني لمن وقف بعرفات ومر بمزدلفة وانصرف بعد نصف الليل يبدأ بالتحلل، وله أن يقدم ويؤخر من أعمال التحلل ما شاء، لكن هل يبدأ من نصف الليل أو من منتصف القمر أو هذا خاص بالضعفة والأصل البقاء إلى صلاة الصبح والإسفار؟ المؤلف اعتمد وهو المذهب أنه بعد نصف الليل يسوغ له أن ينصرف من مزدلفة، لأنه بعد نصف الليل يصح عليه أنه بات أكثر الليل في مزدلفة حكما. لمن وقف قبل ذلك بعرفات، ويسن فعله في يومه، في يوم العيد لا في الليل ولا بعد يوم العيد في اليوم الثاني والثالث، إنما السنة أن يفعله في يوم العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وله تأخيره عن أيام منى، يوم النحر زحام، جاء الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، كلها زحام، قال أنا باقي، لماذا أتعجل في هذا الزحام؟ بطوف 17 18 يوم 20 بطوف لا راحة والناس. له تأخيره عن أيام منى، لكن السنة أن يكون في يوم النحر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن سعيه أولا كان للعمرة، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء بعدم الاكتفاء بطواف العمرة، وأنه يكفي عن الحج والعمرة في حديث عائشة: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا طوافا ثانيا بين الصفا والمروة. فيجب أن يسعى للحج، أو كان غير متمتع يعني مفرد، كان مفردا أو قارنا، بأن كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، يعني ما سعى ثانية إذا كان مفردا أو قارنا، لأنه يكفي المفرد ما عليه إلا سعي واحد، والقارن دخل سعي العمرة في سعي الحج، ودخلت العمرة كلها في الحج. فإن كان سعى مع طواف القدوم لم يعده، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، يعني في التحلل الأول بالرمي والحلق حل له كل شيء إلا النساء، وبالطواف مع السعي حل له كل شيء حتى النساء. وهذا هو التحلل الثاني، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يشرب ماء زمزم ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه، ويرش على بدنه وثوبه، وطعام طعم وشفاء سقم، ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا ويقول عند شربه بسم الله اللهم اجعله لنا نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأ به من خشيتك وحكمتك، واملأه من خشيتك وحكمتك. هذا ذكره الفقهاء من غير عزو، لأن ماء زمزم لما شرب له، ونقل عن ابن عباس دعاء، ونقل عن غيره من السلف كل يدعو بما أحب، لأن ماء زمزم لما شرب له، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: فصل. ثم يرجع من مكة ويصلي الظهر يوم النحر بمنى، ويبيت بها 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بهذا الشرط لا يرتفع الإثم عن المتعجل ولا عن المتأخر إلا بتحقيق التقوى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فمعنى الآية والحديث واحد، لا إثم عليه يعني يرتفع عنه الإثم، شريطة أن يتقي الله جل وعلا سواء تعجل أو تأخر. والآية ليس فيها دليل على فضل التأخر، لأن لمن اتقى للجميع، وارتفاع الإثم عن الجميع. يبقى أن المرجح التأخر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويبيت بها 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين إن تعجل في يومين، ويرمي الجمرات في أيام التشريق، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف الأقرب إلى منى، وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات متعاقبات كما تقدم في رمي الجمرة، في رمي جمرة العقبة، يعني في جمرة العقبة 7 حصيات متعاقبات، يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ويجعل الجمرة عن يساره، يعني إذا انتهى يجعل الجمرة عن يساره، ويسهل قليلا، يبعد عن الزحام، ويدعو دعاء طويلا يقدر كما قال ابن مسعود وغيره بقدر قراءة سورة البقرة. الناس يصبرون إلى الحد، بعض الناس تسمعه طالب علم يدعوه ويمشي للثانية ما يقف، ها؟ الناس يعني تحمل مثل هذه العبادات، ولا قدر سورة البقرة تحتاج إلى أقل شيء 1/2 ساعة مع الهذ، وإذا وقف عند هذه 1/2 ساعة والتي تليها 1/2 ساعة وجاي المشي وبيروح شاق، والناس ما يتحملون. وإلا فالأصل هذه السنة، ها؟ يبعد عن الزحام إذا أبعد قليلا ما في سحر. لا بس التحمل، يعني إلا من الله عليه وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، حبب إليه وسهل ويسر له العبادة وأعانه الله عليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويجعل الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، ويدعو طويلا رافعا يديه. قال الشيخ تقي الدين: بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا مذكور عن ابن مسعود وغيره. ثم يرمي الجمرة الوسطى مثلها ب7 حصيات ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. ويدعو طويلا كالتي قبلها لكن يجعلها عن يمينه، وأن الأولى يجعلها عن يساره ويسهل، اليمنى الثانية يجعلها عن يمينه ويسهل، مع أن الروايات في البخاري ليس فيها عن يمينه. ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يستبطن الوادي شلون؟ في سقط هنا ها؟ لأن رمي جمرة العقبة الثالثة، حين رمى الجمرة في سقط، وين جمرة العقبة؟ ها هنا قبل واستبطن الوادي ثم يرمي جمرة العقبة، نعم ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، لأن الدعاء المشروع في أثناء العبادة وقد انتهت، ولذلك لا يدعو بعد رميها في يوم النحر ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الأول من يوم التشريق ولا الثاني ولا الثالث، يرمي بعد الأولى والثاني، يدعو بعد الأولى والثاني. يفعل هذا الرمي للجمار الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال، فلا يجزئ قبله، فلا يجزئ قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبس الصحابة وينتظر يتحين الزوال، فإذا زالت الشمس رمى، فلا يجزئ قبله ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، ولا ليلا لغير سقاة ولا رعاة. جاء في الحديث المصحح عند أهل العلم رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، والمساء يبدأ من هنا، هل نقول أنه يبدأ بعد الزوال؟ ها؟ بعد الزوال ما يسأل عنه بعد الزوال، لأنه هو وقت الرمي الأصلي. نعم ها شو بعد الظهر مساء، بعد العصر مساء، بعد الزوال مساء، لكن هل يمكن أن يسأل عنه يقول رميت بعد ما أمسيت؟ هو يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بعد الظهر بعد ما زالت الشمس، ما يمكن أن يسأل عنه، لأن الذين قالوا واستمروا على القول بعدم الرمي في الليل قالوا أن المساء من زوال الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس، لكن المساء يشمل ما بعد الغروب، ولذا المفتى الآن على جواز الرمي بالليل. ولا ليلا لغير سقاة ورعاة، والأفضل الرمي قبل صلاة الظهر، يعني بعدما تزول الشمس وقبل الصلاة، ويكون مستقبل القبلة في الكل مرتبا، أي يجب ترتيب الجمرات الثلاث على ما تقدم، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. فإن رمى حصل جمار السبعين كلها في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأ الرمي، لأن بعضهم يعده أداء وليس بقضاء، لكن تأخير العبادة عن وقتها وأداؤها بعده قضاء بلا شك، لكنه مجزي عند أهل العلم، فيؤخر الرمي فيبدأ برمي العقبة عن يوم العيد، ثم يعود فيرمي الوسطى ثم فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الأول، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الثاني على الترتيب، ثم يعود لليوم الثالث هكذا. شو يرمي عن أمس؟ ما أخر، سنقدم، ما يجزي. قال لي كان أنس اقرأ. فلا يجزئ قبله، قبل الزوال، ويرتبه بنية، فيرمي الأول بنية ثم الثاني مرتبا وهلم جرا، كالفوائت من الصلوات، كالفوائت من الصلوات. شخص عليه قضاء فوائت 5 أيام مثلا، بعض من يجتهد من العامة وأشباه العامة يقول إذا صليت الفجر اليوم اسرد الفجر من الأيام الفائتة، ثم إذا صليت الظهر اسرد الظهر من الأيام الفائتة، وهكذا العصر المغرب العشاء. لا، هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه يجب قضاء الفوائت فورا، فتبدأ باليوم الأول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم اليوم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك وهكذا. كالفوائت من الصلوات، فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك واجب، ترك واجبا، ومن ترك نسكا فعليه دم. واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا رمى وقال خذوا عني مناسككم. فإن أخره عن أيام التشريق فعليه دم، أو لم يبت بمنى فعليه دم، لأن المبيت بمنى واجب ليس بركن كما قال بعضهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقات، ولو كان ركنا لم يرخص فيه، وليس بمندوب سنة، لأن المندوب لا تطلب الرخصة له، ما يحتاج تطلب رخصة، ولا مبيت على سقات ورعاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم. والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى، يكون هو الإمام في الصلوات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي أهل الموسم خلفه، الحجاج يصلون خلف الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف، لكن اجتماع الناس كلهم كل الحجاج خلف إمام واحد فيه مشقة عظيمة. فإن لم يكن للناس إمام ما في إمام، الإمام ما حج ولا أنا بأحد يحج، مع أنه إذا لم يحج يلزمه أن ينيب من يحج بالناس. فإن لم يكن للناس إمام، ويتصور أنه في فترة من الفترات أنه صير زمان فتنة وفوضى ولا يتفقون على إمام، نسأل الله العافية، قال صلى الرجل بأصحابه، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وسقط عنه رمي اليوم الثالث، يعني مع المبيت، مبيت ليلة الثالث يسقط عنه المبيت والرمي، ويدفن حصاه، يعني زاد عنده 21 حصاد لأنه جامع 70، 21 ليوم الثالث وتعجل، وش يسوي بالحصى؟ يقول يدفن حصاه، ولا داعي للدفن، يرميها كما كانت ملقاة قبل لقطها. وإن لم يخرج قبل الغروب، غربت الشمس وهو بميناء، فإنه يلزمه حينئذ المبيت، ويلزمه الرمي من الغد بعد الزوال. فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع، حتى يطوف طواف الوداع، لم يخرج حتى يطوف طواف الوداع، أو اتجر بعده، يعني بعد طواف الوداع اتجر، اشترى شيئا لتجارته لا لنفقته في سفره، اتجر بعده أعاده، لأنه صح أنه مكث بعد الطواف مكوثا مقصودا، وطواف الوداع مثل ما يودع المرء أهله إذا أراد السفر يكون آخر شيء، ما يودعهم ثم يروح ينام إذا انتبه من النوم وراح يسافر. والحديث إذا أراد أحدكم أن ينفر، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال أو نهى عن النفر بعد الحج، أو بلفظ لا، إذا أراد أحدكم أن يسافر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت، وليكن آخر عهده بالبيت، في رواية البيهقي الطواف، ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوته، فإن تركه رجع إليه، إن تركه خرج رجع إليه، لأن عمر رد الناس من مر الظهران حتى يودعوا الذين خرجوا من غير وداع. فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة أو لم يرجع فعليه دم لأنه ترك واجب. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع بناء على قاعدة التداخل، إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، لأنه حتى لو أخر طواف الإفاضة ما يسمى قضاء، أداء. وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع. طيب إذا كان بعد سعي، إذا كان بعد الطواف سعي هل يودع بعده يطوف الوداع؟ الأصل أن يطوف، لأنه ما أجعل آخر عهده بالبيت الطواف، تترك له جاوبنا على الفتوى، لكن الأصل الفتوى بناء على المشقة، وإلا فالأصل أن يعيد للوداع. طيب هل يتحايل ويقدم السعي على الطواف ليكون آخر عهده بالبيت ولا يطوف للوداع؟ ها؟ شو؟ لا بد من السعي أن يتقدمه طواف، ونص المؤلف على أنه طواف نسك. على كل حال هذا الأصل، إن أخر الطواف طواف الوداع وبعده سعي يطوف ويسعى ثم يطوف للوداع، هذا لا شك أنها مثل هذا أبرأ للذمة. لكن الآن مع الزحام الشديد الموجود الآن والمشقة العظيمة، أفتى من أهل العلم من أفتى، ونحن نفعلها أيضا نظرا للمشقة الشديدة، أنه إذا طاف وسعى ومشى مباشرة معلش. ويقف عند الملتزم بين الركن والباب، ويقف عند الملتزم بين الركن والباب، وهذا لم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فعله ابن عمر وابن عباس وبعض الصحابة، بين الركن والباب، فيضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين ويدعو ويسأل الله حاجته من خير الدنيا والآخرة. وإن شاء قال في دعائه، وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، يعني من الدواب وفي حكمها وسائل النقل الموجودة، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بيتك بنعمتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد رضا، وإلا فمن الآن فرض عني، أو فمن الآن يعني من هذا الوقت من علي وارض عني، فارض عني قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وهذا ذكره البيهقي بسنده إلى الإمام الشافعي، وقال البيهقي إنه حسن وهو موقوف على ابن عباس. وتقف الحائض والنفساء، لأنها رخص لها بترك طواف الوداع، رخص للحائض والنفساء لا تطوف بالبيت للوداع لأنها ممنوعة من الطواف. أما طواف الزيارة الركن طواف الحج فتنتظر حتى تطهر وتحبس الرفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصفية: أحابسة ناهي، يدل على أن الحائض تحبس الرفقة. وتقف الحائض والنفساء عند باب المسجد أو بباب المسجد وتدعو بالدعاء الذي سبق المنقول عن ابن عباس. قال الشيخ تقي الدين: وأما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وفي سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساجد التي بنيت على آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد. الآن المولد وضع في مكانه مكتبة، كان مسجد، كان مسجد، فلما قرب من المسجد الحرام والحاجة غير داعية له ولا وقف مسجد، أصله وقف مسجد، لما وسع المسجد الحرام وقرب منه ساحاته وكذا أزيل، ثم طلب أن يكون مكتبة مع أنه في الأصل وقف لمسجد، فيكون توسعة للمسجد. المسجد الموقوف مسجد، الأرض الموقوفة مسجد، لا تصرف لغير مسجد، فطلب أن تكون مكتبة باعتبار أنها لا حاجة للمسجد بها، ووفق على ذلك من قاضي البلد واستمر مكتبة، والآن في مطالبات أنه يزال لأنه أولا لا حاجة له ولا داعي له، والمكتبة يمكن أن تنقل في أي مكان. الأمر الثاني وجود المخالفات العقدية حوله، فوجد من الحجاج من يسجد إليه والكعبة خلف ظهره، ووجد من ممن أشربت قلوبهم حب بالبدعة من يزاول بعض المنكرات فيه وحوله. كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء من ذلك من السنة. قصد ذلك تقصد مسجد بعينه غير المسجد الحرام لأنه من أجل التعبد لزيادة الأجر، هذا ليس من السنة، لكن وأنت في سيارتك وقيمة الصلاة في مسجد من المساجد ووقفت وصليت مسجد من المساجد، ولا استحبه أحد من الأئمة، لكن إذا اشتهر أن هذه البقعة بنيت على هذا الأثر من أثار النبي عليه الصلاة والسلام أو من صحابته وصارت تقصد بعينها ويتردد إليها من عنده نوع ابتداع فيترك، يقصد مسجد لا يقصد لهذه المخالفات، لأن مسجد المكتبة في المولد وكان المسجد ومسجد البيعة يزاول فيها الشرك الأكبر. وجه الآن موجود يترددون عليه الحجاج من باكستانيين واندونيسيين وغيرهم من مغارب ومشارقة يفعلون الشرك الأكبر، يتبركون بالتراب والماء ويسجدون لها وقد رؤي رأي العين، وقل مثل هذا في الشاخص الذي على جبل الرحمة توضع فيه العقد والخراق والكتابات وكذا، كل هذا من البدع المحرمة. ولا استحبه أحد من الأئمة، وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة، وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى يقال إنه كان فيه قبة الفداء. إيش قبة الفداء؟ والجبل الذي عند منى يقال إنه كان فيه قبة الفداء، معروف هو ما في فداء إلا فداء إسماعيل، لكن هل هناك حول الجبل هناك؟ وكان فيه جبل ثم أزيل بالتوسعة فبان مسجد يقال له مسجد البيعة من المتغطي بالجبل، الآن ظهر الناس ونحو ذلك. فإنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم زيارة شيء من ذلك، بل هو بدعة من أراد أن ينظر تردد بعض الناس على هذه المعالم يقرأ في الرحلات، رحلات الحج، رحلة ابن بطوطة، رحلة ابن جبير، الرحلات يذكرون أشياء وتعنت وصعود جبال وتحمل مشاق من أجل أن يرى أثر يقال له أنه طلع عليه الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني، بل هو بدعة. وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الآثار والبقاع التي يقال إنها من الآثار، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك. والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة هو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية. أفضل ما في العمرة الطواف، فيوفر هذا الذي صرفه إلى الخروج عن مكة والرجوع إليها يحتاج إلى ساعة وأكثر من ذلك، يوفره للطواف أفضل له. قال: والطواف بالبيت والإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة. وكل هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بل كرهه السلف. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. طيب، عائشة لما انتهت من الحج طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، لأن صواحبها يرجعون بحج وعمرة، ويترجع بحج فقط، يعني بحج ما في عمرة مفردة كما رجع صواحبها، اعتمروا ثم حجوا. هي حاضت، استمر معها الحيض، فأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة، تريد أن ترجع بعمرة مستقلة مثل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم، أن يعمرها من التنعيم. ولا شك أن مثل هذا يجوز أن يكون أصلا لمن خرج من مكة ليعتمر، ولا يقال كما قال ابن القيم وغيره أن هذه العمرة من أجل جبر خاطرها، خاطر عائشة. نعم، في جبر خاطر، لكن حبس الناس أيضا، حبس الناس حتى تنتهي من عمرتها، ما يدل على أنه يقصد مثل هذا. النبي حج قرنا لشيخنا، لسنا نساءه تابعات له؟ لا، أمر الجميع أن يقلبوها عمرة من لم يسق الهدي، من ساق الهدي صار تبعا له. أليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي للنساء؟ أهدى عن نسائه النبي عليه الصلاة والسلام، أهدى عن نسائه. نعم. البقر. نعم. على كل حال، اللي أهدى صار قارن مثله عليه الصلاة والسلام، واللي ما أهدى. ويحتجت بهم عائشة رضي الله عنها، ولو كان بعضهم ولو واحدة منهم. المقصود أنه هذا كلامها وهذا الذي حصل. قال رحمه الله: فصل: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات إن كان مارا به أو من أدنى الحل ممن بالحرم، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. المكي يحرم من أدنى الحل كما تقدم، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. والعلماء حملوا ذلك على الحج لا على العمرة، وإنما العمرة لا بد أن يحرم بها من أدنى الحل، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم وهو من أدنى الحل. ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم لمخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وينعقد عليه دم. يعني لو أحرم من مكة العمرة انعقدت، لكن عليه دم. فإذا طاف وسعى وحلق وقصر حل لإتيانها بأفعالها، لأن أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وإذا حلق وقصر وهذه من واجباتها انتهت العمرة. وتباح العمرة كل وقت فلا تكره بأشهر الحج، فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة، ولا يوم النحر أو عرفة. معلوم أن مثل هذا الكلام إنما يتجه لغير المحرم بالحج لأنه متلبس بنسك. وتجزئ عن عمرة الفرض، يعني لو اعتمر يوم النحر أو يوم عرفة تجزئ عن عمرة الفرض. قال رحمه الله: فصل. وأركان الحج أربعة: الإحرام وهو نية الدخول بالنسك لا لبس الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. وقلنا أن ما جاء في حديث أسماء أنه إلى مغيب القمر، والجمهور اعتمدوا على أن الحكم للغالب، فإذا بات إلى نصف الليل لابد أن يضيف إليه جزء من الوقت حتى يخرج فيكون بات أكثر الليل. والرمي والحلاق أو الحلق أو التقصير والحلق، هذه من الواجبات. والوداع، فالواجبات سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، وأما الأصل الوقوف ركن، والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والرمي والحلق أو التقصير والوداع. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. وواجباتها الحلق والتقصير والإحرام من ميقاتها. فمن ترك الإحرام لم ينعقد، يعني ما نوى الدخول في النسك أصلا، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة، لأنه ركن. كما لو وقف ثم قرأ وركع وسجد وكمل صلاته وما كبر للإحرام، تكبيرة الإحرام ركن، لم تنعقد صلاته. وهكذا لم ينعقد نسكه حجا كان أو عمرة. ومن ترك ركنا غيره، يعني غير الإحرام الذي هو الدخول في النسك، لم يتم نسكه إلا به. فإن كان يفوت مثل عرفة وانتهى وقته خلاص ما في حج، الحج عرفة. وإن كان لا يفوت مثل الطواف والسعي يستدركه. ومن ترك واجبا فعليه دم، كما قال ابن عباس: من ترك نسكا فليرق دما. فصل. ومن فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي هذا الحج الفائت، ويهدي إن لم يكن قال فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، فإن اشترط فقال في ابتداء إحرامه، وإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبا. فبالوجوب الأصلي يلزمه أن يأتي به. ومن صده إلا أن يكون واجبا فيؤديه، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية. فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، قياسا على هدي التمتع. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، يعني إلى متى؟ إلى أن يشفى، إلى أن لأن يستطيع أن يتحلل بعمرة. فإن اشترط فله التحلل مجانا في الجميع، يعني ما عليه لا هدي ولا قضاء ولا شيء إن اشترط. إذا ترك الواجب فعليه دم، مثل دم تمتع صام 10 أيام. يقول أن فرق المؤلف بين الحصر بالعدو والحصر بالمرض. الحصر بالعدو ما صده عدو على البيت أهدى ثم حل، وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. قالوا الإحصار يفسره ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وإحصاره بالعدو فلا يقاس المرض عليه. وكثير من أهل العلم بل هو قول الجمهور أن الإحصار كما يحصل بالعدو يحصل بالمرض. قال رحمه الله: فصل في الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. أفضلها إبل يعني كاملة، ما هو بسبع بدنة، وإلا فالغنم أفضل من سبع البدنة. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى. فأغلى، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين سمينين، سمينين، وجاء عند أبي عوانة ثمينين، ثمينين أسمن فأغلى. ولا يجزئ فيها إلا جذع ظاء له 6 أشهر، له 6 أشهر، ولا يجزئ الجذع من غير الظاء، وثني ما سواه. لكنه أهدى الإبل عليه الصلاة والسلام، لكن أهدى الإبل في الهدي والأضحية أفضلها، يعني أفضل الجميع. يعني شخص يضحي بجمل كامل ولا بخروفي أفضل؟ ها؟ أي عند المالكية الغنم أفضل، أفضل من الإبل ولو كانت كاملة على ما ذكرت. لكن الجمهور ينظرون إلى الأنفع والأسمن والأغلى، لا شك أن الإبل أنفع من الغنم. ولا يجزئ فيها إلا جذع ظأن له 6 أشهر وثني سواه، يعني من غيره من الإبل، من الإبل والبقر والماعز، لا يجزئ إلا الثني، ما يجزئ الجذع. فالسن المعتبرة لما يجزئ من الإبل 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن نصفها. وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته، عن رجل وأهل بيته تجزئ شاة واحدة. وتجزئ البقرة والبدنة عن 7، ولا تجزئ العوراء ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، لأنها جاءت نص فيها الأربع التي منها العوراء البين عورها، والعرجاء التي بين ضلعها، ولا الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع صحيحة، ولا التي ذهبت ثناياها يسمونها الهتمة من أصلها، ولا ما شاب ونشف ضرعها، ولا بينة المرض، ولا التي ذهب أكثر أذنها وقرنها العظباء. بل تجزئ البقرة التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. لماذا؟ لأنه لا يستفاد منه، ذنب البقرة ما يستفاد منه. بل تجزئ البقرة التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا، وتجزئ ما ذهب نصف إليتها إلا إن ذهب نصف الإلية، وتجزئ ما ذهب نصف إليتها إلا أن ذهب نصف الإلية فأكثر. شلون؟ أن النصف فقط تجزي، ما زاد عن النصف إلا إن ذهب. شو يقول؟ إلا أن ذهب نصف الإلية وتجزئ ما ذهب، يعني ما دون نصف الإلية، نصف ما دون نصف الإلية، يعني أقل من نصف الإلية، بدليل العبارة التي تليها: إلا إن ذهب نصف الإلية فأكثر، لأن الإلية ليست بذنب. ويستفاد منها، كان يستفاد منها الإلية، الآن ترمى مع النفايات في المجزرة، ما تشعل، سواء كانت في أيام الحج وكثرة الذبائح، أو كان في أيام السعة ومع قلة الذبائح وغيره، لكنها ينتفع بها. وبعض المستودعات الخيرية أنشأوا مصاهر للشحوم، ويأخذون من المسالخ ما يذبح ما يرمى من الذبائح من الألية والشحوم، ويصهرونها ويجعلونها في صفائح ويصدرونها إلى البلدان التي تحتاجها، فجزاهم الله خيرا بدلا من أن ترمى ويمكن الإفادة منها. الشاة العربية من عرق النساء، تعرف ولا ها تعرفه؟ ايه والرجل ما له سنة، مو في الرجل، جربته انت؟ رأيت من جربه من قريب منك؟ ما شاء الله. طيب، لا يستفاد منها الألية، لما ذكر الأخ، وهي طب نبوي إذا كانت الشاة عربية، وذيب شحمها شحم الألية، واستعمله من أصيب بالعرق عرق النساء، فيستفيد بإذن الله. والجماء يعني تجزي، الجماء التي ليست بذات قرن، وخصي غير مجبوب، يعني من أزيلت خصيتاه أو سلتا أو قطعتا غير مجبوب، يعني الذكر باقي، لأن الجب يكون لإيش؟ للذكر. ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه قطع وخرق أو شق أقل من النصف أو النصف فقط، أو النصف فقط، هذا إذا طبقناه على الألية. نعم، إذا طبقناه على الألية وتجزئ ما ذهب نصف أليتها، وهنا أو النصف فقط، دل على أن الذي لا يجزئ ما ذهب فوق النصف، مع أن العبارة فيها ركاكة السابقة. والسنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مضمومة ومربوطة، يدها اليسرى بطعنها، تطعن هكذا في الحربة بطعنها في وهدتها التي بين أصل العنق والصدر، هنا الوهدة، ويذبح غيرها من الغنم والبقر، يذبح ذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأن بعض أهل العلم قال الحكم واحد، البقر والإبل تنحر، لأن كل عن سبعة، لكن الأصل في البقر الذبح، ولكن إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أجزى، لكن السنة أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم. ويذبح غيرها، ويقول حين يحرك يده، يعني بعد أن يحد شفرته ليريح ذبيحته، وأن الله كتب الإحسان في كل شيء، ويقول حين يحرك يده بسم الله والله أكبر، بسم الله متعينة وجوبا، ولا تؤكل إذا لم يذكر اسم الله عليها، والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وهذا رواه أبو داود في سننه وفي سنده محمد بن إسحاق وهو معروف بالتدليس، لكن التسمية مجمع عليها. وقد فعل النبي عليه الصحة من فعله أنه قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. حديث ذبيحة المسلم حلال ما ذكر اسم الله عند الناس. لا والمسلم هذا الحديث معارض بوجوب بالإجماع على وجوب التسمية، لكن من نسيها هذا محل الخلاف، قد يتركها نسيانا، أما عمدا فلا. اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم الخليل ويتولاها صاحبها، هذه السنة أن المضحي أو المهدي يذبح أضحيته أو هديه، هذه هي السنة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها، يحضر الذبح، ووقت الذبح من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده، يعني من ذبح بعد العيد فهي أضحية متقبلة، ومن ذبح قبله فهي لحم يطعمه أهله. والذبح في اليوم الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ومن المبادرة بفعل الخير. والذبح في اليوم الأول أفضل ويكره في ليلهما، ولا مانع منه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإن فات وقت الذبح في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه، عنده وصية لأموات فيها أضاحي لا بد من ذبحها، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، يعني يفعل بها مثل الأداء، مثل ما لو ذبحها في يوم العيد والذي يليه على ما نص عليه في الوصية. وسقط التطوع بفوات وقته، شخص ذكر في 15 من ذي الحجة قال ما ضحيت أبر حشتي لضحية، نقول له خلاص فات وقته. وسقط التطوع بفوات وقته يتعين الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية، لا بمجرد النية. فإذا قال هذا هدي أو أضحية خلاص تعين ولزم ذبحه. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها، إلا أن يبدلها بخير منها، ويجوز جز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها، أن يجز صوفها قبل الذبح قبل يوم العيد، إذا كان أنفع لها بأن كان يؤذيها أو يعوقها عن المشي أو يثقلها، إذا كان أنفع لها يجوز جزه. إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، لأنه أخرجها لله جل وعلا، فلا يجوز الرجوع في شيء منها، بل ينتفع به أو يتصدق به، يعني يأكل ويهدي ويتصدق، وإن تعيبت صار بها عيب، انكسرت مثلا أو فقئت عينها، وإن تعيبت بعد تعيينها بعد أن قال هذه هدي أو أضحية ذبحها وأجزأته لأنه ليس من فعله، وإن تلفت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات لأنه فرط في الأمانة، إلا أن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية منذور في الذمة فتعيب وجب عليه نظيره بغير تعيب، لأن المتعيب لا يجزي. إلا أن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين، نذر مثلا، فإنه حينئذ يبدله بغير معيب، لأن الواجب عليه أن يخرج سليم، فتعيب يبدله ولو كان بغير فعله، لأن المقصود أداء ما أوجب الله عليه على الوجه المجزئ. الهدي والأضحية في الأصل ليست بواجبة، ولذلك إذا اشتراها وعينها صارت أمانة عنده، ويكون حينئذ أمين، والأمين ما يضمن إلا إذا فرط. والأضحية سنة مؤكدة، وأوجبها بعضهم، كان شيخ الإسلام يميل إلى الوجوب. والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، يعني ما يستدل به لغير الوجوب. اللهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم هذه عن محمد، ومن لم يضحي من أمة محمد. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا حب إلى الله من إراقة دم، رواه ابن ماجه وذكر ابن الجوزي في العلم المتناهية، وصح عنه قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج العج والثج، الذي هو الهدي، وفي حكمها الأضاحي. ويسن أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا، وإن أكلها كلها إلا أوقية التي هي نصيب الصدقة، وإن أكلها كلها إلا أوقية جاز، يعني تصدق بأوقية منها يجوز، وإن أكلها كلها حتى الأوقية ضامن الأوقية، يشتري لحم ويتصدق به، ضمنها أي الأوقية بمثلها لحما. ومن أراد أن يضحي، قال المؤلف: أو يضحى عنه، وهذا هو المذهب المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، أن من يضحى عنه حكمه حكم المضحي، لا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره أيام العشر، يعني من ضحى عنه أبوه ضحى ولا ما ضحى؟ ها؟ من حج به أبوه حج ولا ما حج؟ هذا الأصل. لكن النص من حديث أم سلمة: فلا يأخذ من بشري من شعره وظفره وبشرته في العشر شيئا، لحديث أم سلمة عن حديث مسلم عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. بعض العلماء، وهذا يفتى به الآن، أن من يضحى عنه ليس بمضحي، فلا يلزمه الإمساك عن شعره وعلى بشره، وله نظر باعتبار أن الحديث: إذا فلا وأراد أحدكم أن يضحي، ما في أو يضحى عنه، لكن من حيث المعنى أن من ضحي عنه كمن حج عنه، كأن من ضحي عنه كمن حج به، كمن حج به، الحكم واحد. لكن الفتوى الآن على أن غير المضحي لا يلزمه الإمساك، والآن تتداول الفتاوى بالمذاهب الأخرى التي لا ترى وجوب الإمساك، وأن النهي لمجرد الكراهة، فلا يلزم الإمساك لا للمضحي ولا لغيره، والناس يرتاحون لمثل هذه الفتاوى التي تعفيهم من بعض التكاليف، ويتداولونها وينشرونها بسرعة وعلى نطاق واسع. ويسن حلق بعده، حلق بعده يعني بعد الأضحية، لأنه توفر عنده الشعر لمدة 10 أيام، فيسن، مع أن السنية ما لها أصل إلا أصل الحلق وتقليم الأظفار عند الحاجة إليه، وأنه لا يجوز تأخيره عن 40 يوما. ها؟ شيء النسك الواجب مقدم، مثل المتمتع إذا اعتمر بيقصر وهو بيضحي. ف فصل: وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده بعد الحج فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه. والصلاة في المسجد الحرام كما تقدم 100,000، والصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولا تشد الرحال إلا إليه، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى كما جاء في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: السلام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وهذا الأثر صححه الحافظ بن حجر في المطالب العالية عن ابن عمر موقوفا عليه. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه. وإن قال في سلامه، يعني ذكر شيئا من أوصافه وشمائل عليه الصلاة والسلام بغير غلو ولا تنطع، فلا مانع. يعني إن قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين، هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام، يعني ما تجاوز الواقع. الإشارة لا أصل لها. الإشارة الأصل أن سلام اليهود بالأصبع، سلام النصارى بالكف، هذا الأصل. لكن إن اقترن به نطق، قال: السلام عليكم، يعني يشير إلى أناس يمكن ما يسمعون كلامه، فلا مانع من الإشارة حينئذ. ورد النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة وهو يصلي. على كل حال، الاقتصار على الإشارة من دون نطق هذه إشارة سلام أهل الكتاب، نسأل الله العافية. وإذا صلى عليه مع السلام فهذا مما أمر به، فهذا مما أمر به في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واتفق العلماء على أنه لا يستلم، على أنه لا يستلم الحجرة، لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبلا الحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، وهذا من الغلو الذي جاء النهي عنه: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولا يفعل في مسجده صلى الله عليه وسلم إلا ما يفعل في سائر المساجد، ولا يفعل في مسجده إلا ما يفعل في سائر المساجد ليس فيها شيء يتمسح به ولا يقبل ولا يطاف به، هذا إلا في المسجد الحرام خاصة، طواف والتقبيل للحجر. ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات، ولا لزيارة قبر من القبور، ولا من قبور الأنبياء ولا المشايخ ولا غيرهم، مع أن هذا كثر في الأمة والنهي عنه ثابت. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وتتبع الآثار لا شك أنه من الغلو. ويستحب أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور. ثم أتى قباء، قباء لا يريد إلا الصلاة فيه، كان له كأجر عمره، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي، يقصد مسجد قباء، يصلي 2 ركعتين كل سبت ضحا راكبا وماشيا. وليس لأحد أن يسافر إليه مسجد قباء، لأنه ليس من المساجد الثلاثة، التي حصر شد الرحل إليها، وليس لأحد أن يسافر إليه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة إلى المساجد الثلاثة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آخره والحمد لله رب العالمين. يقول ابنتي عمرها 4 سنوات، ماذا علي التلبية لها؟ فهل أقول التلبية وهي تردد خلفي، أم أقول بالتلبية عنها؟ وهل يجب عليها الطهارة قبل التلبية وأثناء الطواف؟ على كل حال، الصبي غير المميز ينوي عنه وليه، فيلبي ويقول لبيك عمرة أو حجا عن فلانة، ويلبي ويتسمع، إن كانت تنطق تردد وراءه، فالذي تستطيعه تفعله، والذي لا تستطيعه يقوم به وليها. وعلى كل حال، إذا التلبية كثير، الصبيان 4 سنوات ينطقون بفصاحة. يقول هل يجب علي الطهارة قبل التلبية؟ كل ما يستطاع يجب، وكل ما يمكن منعها منه من المحظورات تمنع منه. هل يجوز للقارن أن يؤخر الطواف للإفاضة وسعي الحج لمن بعد أيام التشريق؟ له ذلك، لكن السنة أن يبادر. يقول هل المكي له أن يضطبع ويرمل فيما لو طاف طواف الإفاضة بإحرامه؟ على كل حال، قالوا هذا للأفاقي. هل الهدي للحاج بإبل أو بقر تجزئ عن شخص أو 7 أشخاص مثل حكم الضحية؟ نعم، مثل حكم الضحية، لكنهم قالوا أن العقيقة ليس لها حكم الضحية، لا يشرك فيها في دم. يعني شخص رزق بثلاثة أولاد وبنت، يقول أذبح بدنه عن 7، عقيقة؟ يقولون لا. يقول وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط، قلنا هذا على قول مهجور عند الحنابلة، ما هو هذا القول؟ يعني مو بحاضر هو؟ قالوا إن مثلها أنه إذا جاء ليطوف طواف الحج، طواف الزيارة، يطوف قبله للقدوم، لأنه ما طاف للقدوم مثل المفرد والقارن. لكن هذا القول ليس بصحيح ولا دليل عليه، فيطوف للزيارة فقط. اللهم صل وسلم على بشير النذير، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.